الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الدرس الرابع من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، وقاعدة الشريعة تقديم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه، والصحيح ضعف حديث عيسى بن يزداد. لما سبر الفقهاء رحمهم الله تعالى فروع الشريعة في قضية الأشياء التي تقدم فيها اليمين والأشياء التي تقدم فيها الشمال، وجدوا أن القاعدة المتقررة أن تقديم الشمال يكون في كل شيء فيه تكريم وتزييف، وأما إذا كان الشيء مما يستقدر من إزالة النجاسة أو شيء من القاذورات أو الأخبات، فحينئذ قاعدة الشريعة أنها تقدم فيها اليسار. فقال العلماء: تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عدا. وهذه قاعدة عرفت بالاستقراء الكلي لأدلة الشريعة. دليل هذه القاعدة هو الاستقراء الكلي، لما استقرأنا على وجه الإجمال والتفصيل جميع الفروع التي تتعلق بتقديم اليمين على اليسار أو اليسار على اليمين، وجدنا أنها دائما في أشياء التكريم والتزين تقدم اليمين، ودائما في الأشياء التي فيها إزالة قدر أو نجاسة أو شيء من الخبائث من الخبث دائما فيها تقدم اليسار أو الشمال. وقد تقرر في قواعد الأصول أن الاستقراء الكلي نتيجته قطعية، والاستقراء الجزئي نتيجته ظنية. يعني إذا استقرأت مسألة معينة، فإذا كان استقراءك استقراء كلي لكل ما يتعلق بهذه المسألة ثم توصلت إلى نتيجة، فنتيجة هذا الاستقراء قطعية، أنا ما عد بقي أدلة إلا وقد بحثت فيه، لم يبق شيء من الأدلة إلا وقد بحثت فيه. فالاستقراء تكون دلالته ظنية أحيانا وتكون دلالته قطعية، أما الاستقراء الكلي فدلالته قطعية. ما معنى دلالته؟ النتيجة التي توصلت إليها بعد الترتيب والبحث دلالته قطعية. وأما إذا كنت قصرت في البحث في بعض الجوانب وإنما بحثت في غالب هذا الباب، ما في هذا الباب من المسائل أو الأدلة، فتكون النتيجة التي توصلت إليها ظنية. لماذا؟ لوجود الاحتمال أن فيما لم تبحث فيه شيء يخالف نتيجتك التي توصلت إليها. فطروء هذا الاحتمال في الذهن، أن في الأشياء التي لم تبحث فيها شيء لو بحثت فيها خالف نتيجتك التي توصلت إليها، فطروء هذا الاحتمال في الذهن أنقص الدلالة من كونها دلالة قطعية إلى دلالة ظنية. فإذا دلالة الاستقراء إما أن تكون دلالة ظنية، وهي إذا كان فيما إذا كان الاستقراء يعني لغالب الموجود هو استقراء جزئي، وإما أن تكون دلالته قطعية إذا كان الاستقراء لكل ما يتعلق بأجزاء هذه المسألة. هذه القاعدة عندنا دليلها الاستقراء الكلي، دليل لم يبق فرع من فروع الشريعة إلا وقد قرأه الفقهاء واستنبطوا بعد قراءتهم واستقرائهم لكل أجزاء الشريعة في هذه القضية الخاصة، قضية تقديم اليمين على الشمال أو الشمال على اليمين، وجدوها أنها دائما في الأشياء المكرمة المحترمة التي يقصد بها التكريم والتزين تقدم اليمين، وفي الأشياء التي هي ضد ذلك تقدم الشمال. وحيث لم يذكر المؤلف عليها شيئا من الفروع، فأذكر عليها 7 فروع نأخذها فرعا فرعا، وقد شرحناها في كتاب تلقيح الأثام. أولا الاستنجاء، هل هو من باب التكريم والتزين أم من باب إزالة القدر؟ إزالة القدر، فحينئذ يحرم استخدام اليمين فيه، يحرم استخدام اليمين فيه، وسيأتينا إن شاء الله بعد عدة اختيارات. فالاستنجاء لما كان ليس من باب التكريم والتزين فالسنة فيه تقديم الشمال، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يستجمر أو يستنجي بيمينه إلا لحاجة كشلل في يساره مثلا، أو جرح لا يستطيع أن يمسه الماء أو نحو ذلك كما سيأتينا إن شاء الله. الفرع الثاني الدخول إلى الخلاء، لا شك أنك إذا دخلت إلى الخلاء فإنك تكون بذلك قد انتقلت من مكان فاضل إلى مكان مفضول، وتقصد بهذا الدخول إزالة أو التخلي عن هذه الأشياء المستقذرة التي ستخرج منك. فحينئذ يشرع في اتفاق العلماء فيما أعلم أن الدخول في الخلاء يقدم فيه الشمال، وليس في ذلك سنة مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لا أعلم سنة مرفوعة صحيحة تدل على أن السنة الدخول بالخلاء، لكنه من باب الاستقراء الكلي، من باب القياس، لأن هذا انتقال من فاضل إلى مفضول، فحينئذ يسن تقديم اليسرى عند دخول الخلاء، وعكس ذلك عند الخروج، فإنك في الخروج تكون بذلك تنتقل من مكان مفضول إلى مكان فاضل، فحينئذ تقدم فيها اليمين. الأخذ والإعطاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الفرع الثالث، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أخذ أحدكم فليأخذ بيمينه، وإذا أعطى فليعطي بشماله. في حديث آخر قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب أحدكم فليشرب بيمينه، وإذا أخذ أحدكم فليأخذ بيمينه، وإذا أعطى أحدكم فليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأخذ ويعطي ويأكل ويشرب بشماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الأخذ والإعطاء يكون باليمين، يكون ذلك باليمين. ومن الفروع أيضا الأكل والشرب، وهذا مما اتفق عليه العلماء أن الإنسان لا يأكل إلا بيمينه ولا يشرب إلا بيمينه، لأن هذا من باب ما كرمنا به. ومن ذلك أيضا الدخول إلى البيت، فإن الله جل وعلا امتن على البشرية بأن جعل لهم من بيوتهم سكنا، وهذه المنة تدل على أن موضع البيت وموضع البيت مكان فاضل، والشارع مكان مفضول، فإذا دخل الإنسان من الشارع إلى البيت يكون قد انتقل من مكان مفضول إلى فاضل، فيسن فيه تقديم اليمين. وإذا خرج الإنسان من البيت إلى الشارع يكون ذلك انتقال من فاضل إلى مفضول، فيقدم فيه الشمال، هذا من باب القياس. ومن ذلك أيضا حلق الشعر في النسك، كم الرقم الآن؟ ومن ذلك أيضا حلق الشعر في النسك، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحلاق نصف شعره الأيمن ثم حلقه، أشار إلى نصف جانبه الأيمن ثم حلقه، لأن هذا مما يتجمل به لله جل وعلا، لأن فيه تطبيق للنسك. ومن ذلك أيضا قص شعر الشارب، إن هذا من باب تحقيق السنة، يسن أن يبتدئ بقص جانب شاربه الأيمن، أن ذلك من باب التكريم والتزين، يسن لك أن تبدأ بتكريم وتزيين الجانب الأيمن، واضحة هذه؟ طيب. ومن ذلك إزالة الإبطين أيضا، هو من باب التكريم والتزين، فمن السنة أن تبدأ بتكريم وتزيين الجانب الأيمن، فتزيل إبط اليد اليمنى ثم بعد ذلك تزيل إبط اليد اليسرى. من ذلك أيضا حلق العانة، إنه من باب التكريم والتزين، فمن السنة أن تبدأ بإزالة جانب العانة الأيمن، إذا كرمته وزينته بإزالة ما عليه من الشعر تبدأ بعد ذلك بإزالة ما على الجانب الأيسر. ومن ذلك أيضا الاستنثار، إن الاستنثار من باب التكريم والتزين ولا من باب إزالة الأذى، استنثار من باب إزالة الأذى، فلا تستنثر بيمينك وإنما تستنثر بشمالك. نعم تدخل الماء في فمك وأنفك بيمينك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الاستنثار فإياك أن تستنثر بيمينك، لأن هذا من باب إزالة الأذى، لكنه من باب المكروه وليس من باب المحرم. ولا ينبغي لطالب العلم أن يتساهل في تطبيق مثل هذه الفروع، ولا ينبغي له أن يزدريها، لأنه الإنسان لا يدري عن الفعل الذي سيدخل به الجنة، لا ندري عن الفعل الذي يحقق رضا الله، ولا ندري عن الفعل الذي يكون به دخول الجنة. ولا تنسى أن ذلك الرجل من بني إسرائيل لما مر على غصن شوك في الطريق أخره، فاستوجب ذلك التأخير رضا الله جل وعلا ومغفرة. وهذه المرأة البغي من بني إسرائيل لما سقط كلبا أوجب ذلك مغفرة الله، مع أنها أشياء يسيرة. والإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل ترون ما أرى؟ وكما قال عليه الصلاة والسلام، قالوا: لا يا رسول الله. إن قال: إني لأرى الآن رجلا يتغمس في أنهار الجنة بغصن شوك أخره عن طريق النار. هذه ليست بالسهلة، ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل في مثل تطبيق ذلك، ولأن تطبيق مثل هذه الأشياء اليسيرة مما يبعث العزيمة في النفس في المحافظة على ما هو أكبر منه. ولا لا يا جماعة، فالذي يحافظ على النوافل من باب أولى يحافظ على الفرائض، لكن إذا دخل الخلل في النوافل فإنه ذريعة إلى دخول الخلل فيما هو أعظم منها. فمثل هذه الأشياء إذا رآك الشيطان من تحرص على تطبيقها فإنه على ما قال عامة بغسل يديه منك بيقول هذا كيف أضله وكيف أريد منه الحرام وهو أصلا يحافظ على هذه الأشياء اليسيرة في مذهبه. كذلك التطهر سنة الوضوء والاغتسال غسل الميت وغسل الجنابة والوضوء. الوضوء اتفق العلماء رحمهم الله وتعالى على مشروعية التيمم فيه لإفعاشه في الصحيحين, سيأتينا إن شاء الله كل هذا بباب الوضوء. والغسل كذلك الغسل مستحب لك أمره, مستحب لك أن تبدأ بالمعالي قبل المسافل والميامن قبل المياسر, هذا في الغسل. وكذلك في غسل الميت يقول عليه الصلاة والسلام وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها, وستأتينا إن شاء الله في كتاب الجنابة. على كل حال هذه القاعدة بعد استقراء الأدلة الاستقراء القطعي وجدنا أنها إنما تفضي إلى هذه النتيجة, وهي أنه تقديم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين واليسرى فيما عداه. بقي عندنا فرعان, أحدهما استعمال السواك, وهذا سيأتينا في باب السواك. وسيأتينا أن الراجح هو أفضلية تقديم الاستياك باليسرى مبتدئا بجانب فمه الأيمن. سيأتينا أن ابن تيمية قال لا أعلم فيه مخالفا أو كما قال رحمه الله تعالى. والقائل الفرع الثاني لبس الساعة, وهذه قد شرحتها كثيرا. لبس الساعة هل تقدم في الساعة اليمنى ولا اليسرى؟ اليمنى ولا اليسرى؟ الساعة تدخل تحت ثلاثة أشياء, ترى إعادة شرح الفروع من أعظم الأشياء التي تجعل الذهن يتشربها وترسخ فيه. الأمر الأول إما أن تقاس على الخاتم يكون حينئذ تلبس بهذا تارة في اليمنى تارة وفي اليسرى تارة, لأن الخاتم ثبت أن المسلم تختم في يمينه وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه تختم في يساره. فمن قاس الساعة على الخاتم توصل إلى هذه النتيجة, يلبسها أجزاء من اليوم أو أجزاء من الأسبوع أو أجزاء من الشهر, يلبسها في يمينه وأجزاء من الأسبوع أو اليوم أو الشهر يلبسها في شماله لتحقيق السنة. بعض أهل العلم خرج لبس الساعة على ثلاثة أشياء. شيء الأول مخالفة المشركين, مخالفة المشركين القاعدة عندنا تقول مخالفة المشركين مقصود لذاتها, مقصودة لذاتها ولو كان في الأشياء اليسيرة. قال عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب خالفوا المشركين, في رواية أخرى خالفوا المجوس, مع أنها أخو شيء من الشعر. وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره مخالفة لليهود, وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالها. فنحن يطلب منا مخالفتهم ولو في الأشياء اليسيرة, والعادة المنتشرة عند الكفار لبسها في إيش؟ في اليسار. فمن باب مخالفتهم وإدخال الغيظ في قلوبهم إيش؟ نلبسها في اليمين استقلالا بشخصية المسلم, وأن لا يكون إمعة يأخذ كل ما يأتي. ولأن لبسها في اليمين بقصد مخالفتهم مما يدخل الغيظ في قلوبهم, وقد قال الله جل وعلا في آخر سورة التوبة ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار, هذا من المواطئ التي تغيظ الكفار, لأن موطئا نكرة في سياق النفي فتعم جميع المواطئ, جميع المواطئ سواء مواطئ اللبس سواء مواطئ الأكل والشرب أو مواطئ القتال والجهاد, كل ذلك مما يغيظ الكفار. فأي فعل فيه إدخال الغيظ على قلوب الكفار وإخبارهم بأن المسلم له استقلاله وشخصيته وتفكيره فإن هذا مطلوب شرعا, مطلوب شرعا, فضلا عن أن المشابهة في الأمور الظاهرية توجب تواددا وتقابلا في الأمور الباطنية. الشريعة حرمت المشابهة في الظاهر ولو كان في الأشياء اليسيرة حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى تطرق التودد في الباطن. ولذلك يقول من تشبه بقوم فهو منهم, أي على هديهم وطريقتهم. بل إن العلماء رحمهم الله كشيخ الإسلام وغيره من أئمة الدعوة يجعلون من نواقض الإسلام التشبه المطلق بالكفار فيما كان من عاداتهم وعباداتهم. من تشبه بالكفار التشبه المطلق فقد خرج من ربقة الإسلام بالكلية, خرع ربقة الإسلام من عنقه. أما من كان عنده مطلق التشبه شبه بهم في أحيانا يعني في بعض الأشياء ولا تشبههم في هذه كبيرة من كبائر الذنوب, أو نقول يعني يختلف باختلاف نوع المتشبه فيه, أحيانا يكون صغيرة وأحيانا يكون كبيرة باختلاف نوعية الأمر المتشبه فيه. فإذا لا تلبس في يسارك, لأنك لو رأيت هؤلاء الكفار يلبسونها في يسارهم فهذا من نوع التوافق الظاهري, فلربما أدى ذلك إلى إيش؟ التوافق في الباطن, وإن أوائل الأمور يجر إلى نهاياتها، ولا لا، وإن وسائلها يجر إلى غاياتها. لذلك اقطع بدايات الأمور واقطع وسائلها حتى لا يفضي ذلك إلى التشبه بهم في الباطل. ولذلك يقول العلماء إن من الحكم التي منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، قال له هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ عللوا، قالوا لأن إخماد سنة الجاهلية مطلوب شرعا، أمر ثاني لأن هذا فيه تشبه ظاهري بهم، والتشبه في الظاهر يوجب تواددا في الباطن. ألا ترى أن من أحب أحدا تشبه به؟ لذلك من يحب العلماء، أو من يحب عالما من العلماء، أو من يحب مطربا من المطربين كرمكم الله، أو من يحب فاتنة، أو من تحب فاتنة من الفاتنات الممثلات، فإنها تحاول أن تحاكيها، لأن هذا المحبة القلبية أورثت المقابلة في الظاهر. فإذا المحبة في الباطن توجب المشابهة الظاهرية، والمحبة والتشابه الظاهري ذريعة إلى إيش؟ المحبة في الباطن. فمن باب قطع العلائق وسد جميع الذرائع المفضية إلى هذه المحبة القلبية والتشابه والتوادد القلبي، نقول البسها في يمينك. واضح؟ هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني قالوا إن المقصود في شراء الساعة ليس مجرد حفظ الوقت فقط، بل إن هذا لا يحتل من ذهنية الشاري المشتري إلا جزءا يسيرا فقط، ولكن 90% ينظر أولا إلى إيش؟ إلى الناحية الجمالية، لأن الناس جرت عادتهم أنهم يتزينون في لبس الساعة، ولو كان المقصود حفظ الوقت لما اشترى الناس ساعات ب50 ريال، فضلا عن شرائها ب1000 أو 2000 أو أكثر من ذلك، بل سمعت أن الساعات قد تصل إلى 7000 أو أكثر من ذلك. لو كان المقصود من ساعة حفظ الوقت فقط، حفظ الوقت فقط، لا اكتفى الإنسان بشراء ساعة ب30 ريال أو 40 ريال أو 50 ريال عشان ما يدخلها الماء، كما يقصد الجودة يقول 50 ريال 100 ريال، ولكن المقصود الأول والأخير بلبس الساعة إنما يقصدون به الناحية الجمالية، ثم يأتي بعد ذلك حفظ الوقت. فلما كان المقصود بلبسها، لما كان المقصود بلبسها، انتبه، لما كان المقصود بلبسها التكريم والتزين، سن فيها حينئذ تقديم اليمين قياسا على هذه، أو تخريجا على هذه القاعدة، ولأنها تقاس على النعل أيضا، فإن النعل مما يتزين به، فلبسه من باب التزين وخلعه من باب خلع هذه الزينة. ومن السنة أن يبدأ الإنسان في تنعله باليمين، قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتعل بدأ باليمنى، وإذا خلع بدأ باليسرى، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. نعم. وكذلك لبس الثوب هو من باب التكريم والتزين، يلبسه الإنسان جانبه الأيمن، إذا جاء يلبس يدخل جانبه الأيمن قبل جانبه الأيسر، وإذا جاء يخلع هو خلع لهذه الزينة فيخلع جانبه الأيسر قبل جانبه الأيمن. فكذلك الساعة، الساعة تخرج على هذه القاعدة تخريجا صحيحا سليما استوفى جميع أجزاء. الأصل ولبس النعل مثلا، أو لبس الثوب، أو أي فرع من الفروع السابقة، هذا هو الأصل مما يقدم فيه اليمين. الفرع لبس الساعة. العلة الجامعة أن كل منهما يقصد به إيش؟ التكريم والتزين، صح ولا لا؟ الحكم لما كان لبس النعل يبدأ فيه باليمنى لهذه العلة، طيب، فكذلك لبس الساعة نقدم فيه اليمنى لتحقق العلم. والقاعدة المتفق عليها بين العلماء أن الشريعة، الله ما ودي أطول فيها المرة، أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. إذا تخرجت لبس الساعة تخرج على مخالفة اليهود وعلى والنصارى، وعلى إدخال الغيظ في قلوبهم، وعلى قطع علائق المشابهة بهم. والأمر الثاني تخرج على هذه القاعدة، وهي أنها من باب التكريم والتزين. الأمر الثالث وهي أن الإنسان ينبغي له أن يتحفظ من النجاسات ما استطاع، واليد التي تباشر النجاسات غالبا، مو غالبا إلا دائما، اليد التي تباشر النجاسات دائما الأمر الشرعي طبعا ما هي؟ اليد اليسرى. فيخشى لا سيما إذا كانت الساعة واسعة، يخشى أن يتسرب شيء من النجاسة إلى هذه الساعة فيدخل في غضونها وتتشربه، تصدر منها الروائح الكريهة وتنبعث منها الأمراض على اليد أو غير ذلك، وغلبة الظن منزلة منزلة اليقين. فلما كان يغلب على الظن وصول هذه النجاسة أو تسربها إلى الساعة، حينئذ نقطع هذه المظنة باليقين، وهو أن نخلعها من اليد التي تلامس النجاسات ونلبسها في اليد التي إيش؟ لا تمس النجاسات ولا تباشرها، وليس من شأنها مباشرة شيء من النجاسة. فالقول الصحيح والرأي الراجح في المليح في هذه المسألة أفضلية لبسها في اليمين، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، سواء لبستها في اليمين أو لبستها في الشمال فإن الأمر لا ضيق فيه، ولكن الناصح لنفسه ينبغي له أن يبحث عن الأقرب للسنة والأقرب للتقعيد والتأصيل. وبعد البحث وجدنا أن الأفضل أن يلبسها الإنسان في يمينه، والله أعلم. فإذا القاعدة هنا تقول تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه. نعم. والصحيح ضعف حديث عيسى بن يزداد عن أبيه في الجلوس على اليسرى ونصب اليمنى، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالنصوص الصحيحة الصريحة. وقد ضعف هذا الحديث المحققون من أهل العلم، ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن حجر، الإمام الألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة، وغيرهم من المحققين. وعلته أن عيسى بن يزداد وأباه مجهولان، مجهولة علة الضعف هي عيسى بن يزداد وأبوه، فهما مجهولان، وأنتم تعرفون أن الجهالة ضعف سبب من أسباب تضعيف الحديث. طيب حيث كان ذلك ضعيفا هل يستفاد منها أدب؟ الجواب لا، لا يستفاد منها أدب. لماذا؟ لأمرين، لأن آداب الخلاء توقيفية على النص، وين النص؟ أجمع فيه نص ولكنه ضعيف، والأحكام الضعيفة والأحاديث الضعيفة لا يستخرج منها أحكام شرعية. والأمر الثاني قاعدة التي ذكرها المصنف هنا، وهي أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فالقول الصحيح أن هذا ليس من الآداب، أن هذا ليس من الآداب، القول الصحيح أن هذا ليس من الآداب. وأما قول بعض الفقهاء إنه أيسر لخروج الخارج فنقول نعم، ولكن مجرد كونه أيسر لا يجعله في مصاف الآداب الشرعية، إذ أن هناك أشياء لو استخدمها الإنسان لتيسر خروج الخارج بها، وضع أشياء مثلا لمن به إمساك مثلا أو شيء، إذا وضع أشياء طبية قد يكون ذلك أيسر لخروج، فهل نقول أن هذه الأشياء استخدامها من آداب الخلاء؟ جواب لا، فرق بينهم. فالآداب لا بد أن يرد لها دليل، فلا يستدل على كونه أدبا بمجرد أنه أيسر لخروج الخارج، لا يستدل على ذلك بذلك. والراجح أن مس الذكر باليمين حال البول وكذا التمسح بها من الخلاء حرام لثبوت النهي، فقد تقرر في الأصول أن النهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم إلا لصارف. هذا هو القول الصحيح، وذهب إلى ذلك الأئمة الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها أبو العباس ابن تيمية، وهذا الاختيار المذكور عندكم في الكتاب مخالف للجمهور. الجمهور يذهبون إلى أن الاستنجاء باليمين ومس الذكر باليمين حال البول ليس من باب المحرمات التي يأثم فاعلها، بل من باب المكروهات التي يستحب تركها. ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو القول بالتحريم. لماذا؟ قالوا لدلالة النص والقاعدة. أما النص ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، أما النص ففي الصحيحين من حديث عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره في الخلاء وهو يبول، لا يمسكن أحدكم ذكره في الخلاء وهو يبول، ثم قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فعندنا كم من نهي الآن؟ عندنا نهيان في الحديث. النهي الأول لا يمسكن، وقد تقرر في الأصول أن النهي المطلق عن القرينة يفيد، أجيبوا يا جماعة، يجيب يفيد التحريم إلا لصارف، ولا نعلم صارفا شرعيا صحيحا معتمدا في مثل هذه المسألة. نعم لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى يوما من الأيام بيمينه أو أجاز الاستنجاء باليمين لكان ذلك من جملة الصوارف، فحيث لا صارف لهذا النهي عن بابه فنقول يحرم على الإنسان أن يمس ذكره حال البول. وأما مس الذكر بغير هذه الحالة فلا أعلم نهيا فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا النهي بقوله وهو يبول، وهذا تقييد حالي لا بد أن يكون مؤثرا في الحكم، فلا يحرم مس الذكر مطلقا، وإنما لا يحرم إلا إذا كان في حال البول، وهذا من باب تنزيه اليمين عن ملامسة الشيء المستقذر، لأنه ربما قد وصل إليها أو تسرب لها شيء من النجاسة الخارجة من البول. واضح؟ طيب. والاستنجاء باليمين إذا كان في الدبر من باب أولى، لأن حدث الغائط أغلظ من حدث البول، فهذا من باب القياس الأولى مع أنه ثبت له نصوص خاصة. طيب، والنهي الثاني: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. أين النهي يا جماعة؟ قوله ولا يتمسح، وقد تقرر في قواعد الأصول أن النهي يفيد التحريم إلا لصارف، ولا نعلم صارفا صريحا يفيد الانتقال، حيث لا دليل، فالأصل هو البقاء على الأصل، لأن هذا هو الواجب، لأن هذا هو الواجب. طيب، وأما من النظر، القاعدة السابقة التي شرحتها قبل قليل تقول: يقدم اليمنى في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه، ولا شك أن الاستنجاء والاستجمار من باب إزالة الأذى، فهو يدخل في قوله مما عداه. والصواب أن استقبال النيرين لا يكره لعدم ثبوت شيء في ذلك، والحكم الشرعي وقف على النص الصريح الصحيح. نعم، والمراد بالنيرين الشمس والقمر، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كبيرا، ومن العجب أن هذا الفرع الذي لا دليل عليه قد توارثته كتب الأواخر من الفقهاء عن كتب الأوائل، ولا سيما الحنابلة، فإن هذا الفرع قد ضرب بأطنابه ولا يكاد ينقلع أبدا من كتب الفقهاء، مع أنه لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولا من إجماع العلماء، ولا من القياس الصحيح، ولا الاعتبار والنظر المتوافق مع النص، وإنما من يذهب إلى ذلك يذهب له تقليدا لمن سبقه فقط، أو يستدل بمرويات ضعيفة موضوعة لا أساس لها من الصحة، كقولهم كما ذكره ابن مفلح رحمه الله وعفى عنه في كتابه المبدع في شرح المقنع، قال: روي أن معهما ملائكة، وروي أن أسماء الله مكتوبة عليهما، وروي أنهما يلعنانه، وروي أن لهما عينان تبصران، يتوزع عنه، وكل هذه مرويات باطلة ضعيفة باتفاق المحدثين، وحيث كانت موضوع باطلة فإننا لا نستفيد منها أحكاما شرعية. لما؟ أعيدها القاعدة اللي أحبها كثيرا القاعدة، لأن المتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ثم إن هذه الأشياء أشياء غيبية، وأن أسماء الله مكتوبة عليهما أو أن فيهما من نور الله، هذه تفتقر إلى أدلة لأنها أشياء غيبية. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله السيد الجرار، يقول: ولو سلمنا أن معهما ملائكة فإن هذا لا يقتضي الكراهة، فإن السماء مملوءة كلها بإيش؟ بالملائكة، والأرض كذلك فيها ملائكة، فيها الملائكة الكتبة، فيها الملائكة الذين يحفظون العبد، فيها الملائكة السيارة، فيها ملائكة الجبال، ولا لا يا جماعة؟ فيقتضي ذلك، يقول، فيقتضي ذلك أن قاضي الحاجة لا يجوز له أن يقضي حاجته تحت رحبة السماء، السماء العظيمة لا يقضي تحتها، روح دور له محل بعيد عن السماء، ويقول: ولا يقضي حاجته في على الأرض، لأن فيها قد مشى الصالحون وقبر الأنبياء، فيها ملائكة. يقلب الشوكاني رحمه الله، يقول فيحتاج قاضي الحاجة إلى أن يخرج من هذا العالم حتى يقضي حاجته ويرجع. ثم قال في السيد الجرار، يقول: فانظر إلى هذا الهراء والترهات التي تضحك تارة وتبكي تارات، فهذا أثر من آثار إثبات الفروع الفقهية في معزل عن إيش؟ عن النصوص الشرعية، هذه أثر من آثارها، ولذلك الذي يريد أن يبحث في الكتب المذاهب ينبغي له أن يعتمد إيش؟ الدليل، هذه القاعدة أن الأحكام الشرعية تفتخر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة، ولا يدل على شرعية فرع وجوده في كتب فقه، في كتاب فقه، انتبه، لا يستدل على شرعية فرع بمجرد وجوده في كتاب فقيه، بل لا يدل على شرعيته إلا بالنقل الصحيح الصريح. يقول ابن القيم في المجلد الأول من زاد المعاد: وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. ما لها أصل أصلا في الشرع. والصواب أن استقبال بيت المقدس لا بأس به، لأن الحديث في ذلك ضعيف، والحكم الشرعي وقف على الدليل الصحيح الصريح. والضابط أنه الحديث المذكور حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلتين، انتبه، القبلتين ببول أو غائط. ولكن هذا الحديث ضعيف، وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. وأما علة ضعفه فلا تحضرني الآن، علة الضعف ما تحضرني الآن، ولكنه ضعيف، لكنه حديث ضعيف، وضعفه معتمد عند كثير من المحققين من أهل الحديث. فحيث كان الحديث ضعيفا فخلاص، حيث كان الحديث ضعيفا فخلاص، أحسنت. في المسألة الأولى وهي استقبال النيرين، نقول إنه قد ورد في السنة ما يدل على جواز استقبالهما، لأن في حديث أبي أيوب: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، والشمس والقمر إما أن يكونا أو أحدهما لا بد في الشرق أو الغرب. قوله شرقوا أو غربوا تفيد الجواز. فإذا استقبال بيت المقدس، استقبال بيت المقدس عودا على الفرع الذي نحن بصدد شرحه، استقبال بيت المقدس جائز، انتبه انتبه للقيد، ما لم يفر استقباله أو استدباره إلى استقبال القبلة أو استقباله. أسأل الله أن يعفو عنهم ويعلي درجاتهم ويغفر لهم ويرفعهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وجزاهم الله خير ما جزى عالما عنهم، جزاهم الله خير. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. البحر الصافي يقول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل. والضابط أنه لا يقضي الحاجة في مكان للناس فيه منفعة مباحة، هذا قاعدة جميلة جدا، أو كان فيه ضرر عليه. هذه قاعدة طويلة جميلة، ولنأخذها لنا ولنأخذها، هذا اللي أطول شيء بمر عليه. طيب، القاعدة في ما يقضى فيه الحاجة، القاعدة في ما يقضى فيه الحاجة، يقولون ولن أذكر عليها إلا خمسة ماشي. القاعدة في ذلك أنك لا أنه لا يجوز لك أن تقضي الحاجة في مكان للناس فيه منفعة مباحة. فأي مكان فيه للناس انتفاع وهذا الانتفاع مباح شرعا فلا يجوز لك حينئذ أن تقضي حاجتك فيه. قال: أو ضرر. أي مكان يفضي إلى قضاء حاجتك فيه أن يعود عليك بالضرر، فحينئذ لا تقضي الحاجة فيه. فإذا لا تقضى الحاجة في أمرين، في موضعين. الموضع الأول: لا تقضى الحاجة في مكان للناس فيه منفعة مباحة. والأمر الثاني: لا تقضى الحاجة في مكان يعود عليك الضرر بقضاء حاجتك فيه. واضح؟ طيب، دليل هذه القاعدة الاستقراء الكل للأدلة، وذلك يتضح بعدة فروع. الفرع الأول: طريق الناس المسلوك، لا يجوز أن تقضي الحاجة في طريق الناس المسلوك. لماذا يا جماعة؟ للدليل الأثري والنظري. أما الأثري فما في الصحيح من حديث أبي هريرة، وأعني بالصحيح صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، في رواية اللعانين، يعني الأمر الذي يوجب لصاحبه اللعنة. ومن باب الاستطراد هذا يفيد أنه يجب على الإنسان إقفال الجوال في الصلاة، لأن كون جواله يرن في الصلاة فإن هذا مما يوجب ازدراء الناس وسبقهم أو لعنهم له والعياذ بالله، أنه مما يؤدي إلى إفساد صلاتهم وخشوعهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتقاء اللعانين، فعلل بذلك أنه مما يوجب لعنة الناس لهذا الرجل، فبان بذلك أن كل أمر يوجب لعنة الناس فالواجب أن يتحرز الإنسان منه. طيب، اتقوا، عودا على بدء، اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، كما سيأتينا في الفرع الثاني إن شاء الله. هذا الدليل الأثري. وأما الدليل النظري فلأن سلوك الناس في هذا الطريق منفعة أباحها الله له، الناس ينتفعون بهذا الطريق في أي شيء؟ لسلوكه ذهابا وإيابا. وقد تقرر في القواعد أن كل شيء مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا تقضى الحاجة فيه، صح ولا لا؟ هذا الآن طريق مسلوك، سلوك الناس منفع فيه، فكون الإنسان يتبرز أو يبول فيه فإنه يمنع الناس من استعمال هذه المنفعة، يمنع الناس من سلوك هذا الطريق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الناس يستفاد منه أن أي الطريق الذي اتخذه الناس طريق، وأما الطرق المهجورة البيوت القديمة التي هجرها الناس ولا يستفيد الناس من سلوكها فلا بأس حينئذ في قضاء بقضاء الحاجة فيها، لأنها ليست بمسلوكة ولا تسمى طريق الناس. واضح؟ إذن طريق الناس المسلوك لا يجوز قضاء الحاجة فيه، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني ظل الناس، ظل الناس، والدليل على ذلك أمران أثري ونظري. فأما الأثري فتقدم قبل قليل، وهو أنه في حديث أبي هريرة قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فلا يجوز للإنسان أن يتخلى في ظل الناس، والمقصود الظل الذي جرت عادة الناس أن يستفادوا أن يستفيدوا من ظله أو من الاستظلال به. طيب، والدليل النظري لأن استظلال الناس في هذا الظل منفعة مباحة، استظلال الناس في هذا المكان منفعة مباحة، وقد تقرر في القواعد أنه لا تقضى الحاجة في كل مكان فيه للناس منفعة مباحة. قاس العلماء على ذلك الفرع الثالث، وهو متشمس الناس في زمن الشتاء، فهم لماذا يستظلون في زمن الصيف؟ اتقاء الحر، صار الظل في فصل الصيف هو المنفعة المباحة التي يطلبها الناس غالبا. طيب، وفي زمن الشتاء لماذا يتشمسون؟ اتقاء البرد، فالمكان الذي تعود الناس أن يتشمسوا فيه لا تجوز قضاء الحاجة فيه. لماذا؟ للدليل القياسي، دليل القياس، قياس على على ظل الناس، على ظل الناس. ولأن التشمس في زمن الشتاء في مكان معين هذه من المنافع المباحة، وكل منفعة وكل مكان للناس فيه منفعة مباحة فإن الحاجة لا تقضى فيه. طيب، ومن الفروع قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ثمرا مقصودا، قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ثمرا مقصودا. لماذا؟ لأن سقوط الثمرة على النجاسة يوجب تلوثها ومن ثم إفسادها على الآكل. وقد أخرج الطبراني من حديث ابن عمر النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، ولكن الحديث ضعيف، ولكن الحديث ضعيف. فسد ذريعة تنجيس الثمرة مطلوب. وكيف تسد ذريعة تنجيس الثمرة؟ بشيئين: ألا تسقى بنجاسة، والأمر الثاني ألا يتخلى تحت شجرتها، لأنه ربما سقطت هذه الثمرة، سقطت هذه الثمرة فأدى ذلك إلى تلويثها. فإن قلت كيف نجمع بين هذا وبين حديث عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا، وكان أحب ما استثر به النبي صلى الله عليه وسلم حائش نخل، حائش نخل، الحديث حائش نخل، والنخل الشجرة لا ثمرة مقصودة، فكيف يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجته تحت النخلة بين النخل، أو نقول تحت النخلة وعليها ثمرة مقصودة؟ وأنت الآن تقول إن من المواضع التي لا يتخلى فيها بولا ولا غائطا تحت الشجار المثمرة، نقول هذا الحديث يخرج على أمر: الأمر الأول أنه لم ينص على أن قضاء الحاجة كان تحت الشجرة، وإنما كان بين حائش النخل، فلا يلزم من ذلك أن يكون تحت الشجرة مباشرة، بحيث لو سقطت التمرة وقعت على الخلل ولا لا؟ لو فهمنا من الحديث هذا الفهم لكنا بذلك حملنا الحديث ما لا يحتمل. الحديث قال بين حائش النخل، فلربما قضى حاجته في وسط حائش النخل بين النخلتين، حيث أن يكون قضاء الحاجة بعيدا عن ثمرة هذه النخلة وبعيدا عن ثمرة هذه النخلة. واضح؟ طيب، والأمر الثاني ربما أن عبد الله بن جعفر أخبر بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته تحت حائش النخل في الوقت الذي لا يكون عليها ثمرة، لأن الثمرة لا تكون في النخلة طوال العام وإنما في وقت دون وقت، فلعل قضاء الحاجة كان في الوقت الذي لا ثمرة عليها. والحكم إذا كان معللا بعلة فإنه يزول بزوال علته. فالعلة التي نهي عن قضاء الحاجة فيها تحت الشجرة المثمرة ما هي؟ وجود الثمرة. فإذا كانت النخلة لا ثمرة عليها فلا كراهة حينئذ. واضح؟ طيب، لا كراهة حينئذ، وحينئذ نقول لا تعارض بين حديث عبد الله بن جعفر المذكور آنفا رواه الإمام مسلم في صحيحه وبينما تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى من النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة. ومن ذلك أيضا قضاء الحاجة في موارد الناس، في الموارد، والمراد بالموارد المياه التي يستقي أهل القرية منها، الآبار أو مجتمع الصخور المحفورة التي يجتمع فيها مياه السيول والأمطار، أو الأودية التي يبقى فيها الماء كثيرا ستة أشهر أو عشرة أشهر مثلا كانت أرضيتها لا تشرب الماء. لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته أو يتعمد قضاء حاجته في هذا الموضع. لماذا؟ قالوا للدليل الأثري والنظري. دليل أثري والنظري. فأما الأثري فما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وعلل العلماء هذا النهي سدا لذريعة تقديره وإفساده على الناس. علل العلماء هذا النهي بسد ذريعة تقديره وإفساده على الناس. روى الإمام أحمد وأبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البرازي في الموارد وقارعة الطريق والظل. جمع هذا الحديث ثلاثة مواضع. البراز في الموارد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، وقارعة الطريق والظل. والشاهد من هذا الحديث على فرعنا البراز في الموارد. طيب، وأما الدليل النظري فلأن ذلك يوجب إفساد موارد الناس وحينئذ يحصل لهم الضيق والحرج، ولأن استقاء الماء من هذه الموارد منفعة مباحة، وقد تقرر في القاعدة أنه لا تقضى الحاجة في مكان فيه للناس منفعة مباحة. طيب، نمثل على الضرر، نمثل على الضرر. مثال الأول نجعل له رقم نفسه، نجعل رقم رقم الآن خمسة. طيب، الفرع السادس وهو مثال على الضرر، البول في شق وهو الجحر. لا ينبغي للإنسان أن يبول في جحر، لا سيما إذا كان في البيوت المهجورة أو في البرية. لماذا؟ قالوا لحديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. لحديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، فسئل عن ذلك فقال لعله أن تكون مساكن الجن، ولأنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء من الدواب أو من الحشرات المؤذية فتلدغه كعقرب أو نمل أو نحو ذلك. فقضاء الحاجة في هذا الموضع لا نقول لأن للناس فيه منفعة مباحة، لا، وإنما لوجود الضرر على المتخلي فيه. وأما ما يروى أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام استلقى ميتا، هذه وإن كثر نقل أهل السيرة لها إلا أنه ليس لها إسناد يصح. ذكر ذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليم. فانتبهوا لهذا، لا ينبغي لطالب العلم أن يستدل بهذه القصة على كراهة البول في الجحر لعدم صحتها، لعدم صحتها، لا يثبت لها سند. يقول الإمام الألباني لا أصل لها. وخلاصتها أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه بال في جحر بالشام فازرق جسمه ثم مات، فسمع هاتفا من الجن يقول نحن قتلنا سيد الخز رجي سعد بن عبادة ورميناه بسهمين نفلم تخطئ فؤاده. ولكن هذا ليس بصحيح، لا يصح، هذه القصة باطلة باطلة، ومجرد وجودها في بعض كتب السيرة لا يدل على صحتها الإروى. ونبه عليها في لفقه السنة فيما أظن الله أعلم. واضح يا جماعة الكلام؟ طيب الفرع بعده البول في المستحم. والمراد يا عبد العزيز بالمستحم مكان الاستحماء، المكان الذي يستحم فيه. قال العلماء والمراد به مكان الاستحمام الذي ليس فيه حفيرة يتسرب منها البول كحمامات الناس اليوم. أما بول الإنسان الآن في مستحمه فلا شيء فيه، لأن هناك حفيرة يتسرب منها البول فلا يبقى في أرض الحمام منها شيء. الحمامات المقيرة أو المبلطة التي فيها حفيرة كحمامات الناس اليوم لا شأن لنا بكراهة شيء فيها، لأن فيها تصريف ينصرف. واضح؟ وغالبا أن الناس لا يستحمون في المكان الذي بالوا فيه، هذا هو الغالب. وأما المقصود هنا بالكراهة وهو في المستحم الذي يريد الإنسان أن يغتسل فيه وليس ثمة حفيرة يتسرب منها البول. كان مثلا يكون عند الإنسان خيمة يريد أن يستحم فيها، ثم بال في مكان من الخيمة ثم اغتسل في هذا المكان أو توضأ في هذا المكان، فنقول إيش؟ قد استحم في موضع بوله، قد استحم في موضع بوله أو بال في مستحمه. ماشي كلام جميل. المستحمه المعتاد. طيب وما الدليل على ذلك؟ الدليل أمران، ثري ونظري. أما الأثري في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، نهى أن يبول الرجل في مستحمه. وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه، فإن عامة الوسواس منه. هذا هو الدليل الأثري. وأما النظري فلأن الإنسان مأمور بإقفال أبواب الوسواس عنه، الإنسان مأمور بأن يقفل جميع الأبواب التي يكون في طرقها طرق الوسواس عليه، لأن الوسواس باب إذا فتح على الإنسان فلا يكاد يغلق إلا بكلفه كما ذكرته سابقا. ومن أسباب طرق الوسواس عليه أن يستحم في موضع بوله أو يبول في مستحمه، لأنه ربما يأتيه الشيطان ويقول إن رجليك أو ساقيك قد تلوثت بالبول الذي بك، فيكون ذلك مشغلا لقلبه عن حضوره في الصلاة، أو سببا من أسباب طروء الشك على نفسه في طهارته، وهذا ضرر على الإنسان ولا لا؟ البول في المستحم يوجب ضررا عليه، وقد تقرر في القاعدة أن كل مكان يفضي إلى قضاء الحاجة فيه إلى طروء الضرر وحدوثه فإنه حينئذ لا تقضى الحاجة فيه لا تقضى الحاجة فيه. ومنها وهو يحتمل الأمرين قضاء الحاجة في المساجد، هذه يحتمل الأمرين، فيها منفعة مباحة وهي الصلاة، وفيها ضرر عليهم وهو تنجيس المسجد. في الصحيحين من حديث أنس قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. لما صلى دعاه ثم دعاه فقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الأذى والقذر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فقضاء الحاجة في المسجد لا تجوز باتفاق العلماء. لما؟ لأن فيه ضررا على المصلين وهو تلويث بقعة صلاتهم، ولأنه تلويث للمكان الذي فيه للناس منفعة مباحة. ففرع المسجد يصلح للتمثيل به على إيش؟ على الأمرين جميعا. وبهذا تكون القاعدة صحيحة أم باطلة؟ صحيحة بهذا الاستقراء، وهو أنه لا تقضى الحاجة في مكان للناس فيه منفعة مباحة أو كان فيه ضرر عليه. طيب والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خير الجزاء. تابع بقية هذه المادة. من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان